نقدر وممكن نقول إن من مواقف القصر الإسلامي اعتبار الجمهور معنا اسم هو مئنة للنقل اسم ومظنة للنقل فمن القسم الأول البول والقلب والدفين القسم الثاني النوم ومس الخارج معنا وما إلى ذلك. طيب وممكن نقسم النواقض هذه أيضا إلى قسمين باعتبار الأصل باعتبار الإجماع والنزاع باعتبار الإجماع والنزاع منها نواقض مجمع عليها أنها نواقض وقسم آخر متنازع فيه قسم آخر متنازع فيه من الممكن أن نقسم النواقض باعتبارين إلى قسمين باعتبار المئنة والمظنة وباعتبار الإجماع والنزاع ومعنى الناقض هو العلة المؤثرة في الطهارة عما طلب من المكلف أن يكون عليه علة مؤثرة قد تكون بنفسها وقد تكون مظنة برضه قد فذكر الأحداث التي ينزع منها الخوف والأحداث التي لا ينزع منها وعد من جملتها الخوف فأشعر ذلك أنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد تعليم مقترنا بالبول والغائط اللذين هما الغائطان بالإجماع. هنا إشارة إلى وجود مناطق فيها نزاع ومنها النوم وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض هل النوم ناقض بإطلاق أم هو مقيد اللون الذي يذهب العقل هو الناقض الغشيان المبطل وأيضا الناقض الغشيان واحد يغمى عليه ثم يصطيب ثم يبيل هذا الإغماء المتقن ناقض لأنه أذهب العقل إذن معنى اللوم والإغماء ينقضان لأنهما يضربان بالعقل والإحساس والمراد اللوم الذي هو مذهب للعقل والإحساس وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم الأول أن النوم لا يكون الوضوء على أي حال كان سواء كان يوما خفيفا أو نوما خطيرا قال هو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابي مجلس وحميد بن الاعرج والشيعه اهل الاماميه وزاد بن بحر عمرو بن دينار واستدلوا بحديث انس الاتي لان لا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا ينتظرون صلاه العشاء الاخره وربما تخفق رؤوسهم فتقام الصلاه فلا يتوضؤون سنتكلم على شرح هذا الحديث في أمورنا هذه المذاهب والأقوال. إذا ماذا الأول مرة؟ أن النوم ليس بناقض مطلق. معنى يقول سواء كان يسيرا أو ثقيلا كبيرا. ماذا الثاني؟ أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليل وكثير. قال النووي هو مذهب الحسن البصري والمزني على ابن اسماعيل بن صاحب الامام الشافعي وابي عبيد القاسم بن السلام واسحاق بن الراهويه وقول غريب للشافعي. قال ابن المنذر وبه اقول قال وروي معناه عن ابن عباس وابي هريره نسبه في البحر الى الاعتراف الا انهم يستثنونه في الخطتين على واستدلوا بعد بيت الباب وحديث علي ومعاويه وسياتيان في حديث علي عليه السلام ومن نام بلا توضا ولم يفرق بين قليل النوم وكثير. المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال. إذا من البلد الثالث فيه نظر إلى كثرة النوم أو قلة ولم ينظر إلى حال الله إلى هيئة الله أن نام جالسا أن نام متراكعا أن نام مضطجعا أن نام وهو ساجد. ليس النظر فيها المذهب الثالث يقول أن كثير النوم ينقض كل حال وقليل له. وايضا لو كنا بهذا القول سنختلف في تحديد الكثره والقله سنختلف سنتنازل انه ليس هناك اعتبار في نص صريح في تحديد الكثره والقله من النوم. فهذا ايضا مذهب ليس بقوي وسياتي توجيه ما هو الصحيح من هذه الاقوال. قال النووي وهذا مذهب الزهري وربيعه والاوزاعي ومالك واحمد في احدى روايتين عنه واستدلوا بحديث انس الاتي انه محمول على القليل وحديث من استحق النوم عليه الوضوء عند البياضين اي استحق ان يسمى نعيما. فان اريد بالقليل في هذا المذهب ما هو اعظم من الخطة والخطتين وهو غير مذهب الاعتراف. وان اريد به الخطة والخطتان فهو مذهب المذهب الضابط من نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعدة لا ينطق الوضوء سواء كان في الصلاة أو لم يكن وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على القفاه إن تلقى الله. قال النووي هذا مذهب أبي حنيفة وداوود وقول الشافعي غريب واستدلوا بحديث إذا نام العبد في سجوده ذهب الله تعالى به الملائكة. هو حديث ضعيف طب هو البيت قد ضعف وأقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود يعني وقاص جميع الهيئات على امر السجود المذكور في الحديث. اول شيء الحديث لا صح وكيف يبني على حديث ضعيف. اذا في المذهب الاول ما هو يا اخوان ان النوم لا ينقض الوضوء على اي حال. طيب الثاني ان النوم ينقض بكل حال على الاطلاق. المذهب الثالث قيد قال كثيره ينقض قليل لا. الرابع مقيم اذا نام على هيئه من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد. طيب المذهب الخامس انه لا ينطق الا نوم الراكع والساجد. قال النووي وروي مثل هذا عن احمد ولعل وجهه ان هيئه الركوع والسجود اظنه للانتقاء الساجد لا مرة. وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدو التمام وصاحب سوء السلام بلفظ انه ينقض الا نوم الراكع والساجد بحد لا. واستدل له بحديث اذا نام العبد في سجوده قال واقاس الركوع على السجود. والذي بشرح مسلم للنووي بلفظ انه لا ينقض بإثبات الله فينظر. المذهب السادس أنه لا ينظر إلى نوم الساجد. قال النووي يروى أيضا عن أحمد ولعل وجهه أن مظلة الانتخاب بالسجود أشد منها بالقوة. المذهب السابع أنه لا يكون النوم في الصلاة بكل حال، لا يكون النوم أو لا يكون النوم في الصلاة بكل حال ويمكن خارجها الصلاة. ونسبه البحر نزيد بن علي وفي حديث واستدل لهما واستدل لهما في حديث إذا نام العبد في سجوده، ولعل سائر رياءات المصلي مقاسة على السجود. المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كبر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وعندما أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على كل جميع، ودليل هذا القول حديث علي بن عباس ومعاوية، وسيأتي هذا أكثر من ذلك عندي وفيه يجمع بين الأمين. يقول لي أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كبر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وفي الحقيقة هذا أيضا ليس بالقول، إنما الصحيح من هذا العبرة بوجود العقل وعدم وجود الحس وعدم. وقوله إن النوم ليس حدثا في نفس الله، وحديث الله وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار افتراضه بما هو حدث بالإجماع، فلا يبقى ضعف دلالة الافتراض وسقوطها على الاعتبار عند علم الأصول. وهذا معلوم في علم الأصول أن دلالة الاقتران ليست بقوية، ليست بقوية، قد تقرن عدة أشياء في نص واحد ويكون أحدها واجبا والثاني مستحب والثالث واجب وهكذا. لا يلزم إذا اقترنت أشياء في نص واحد في جملة واحدة وعُطفت على بعضها أن يكون حكمها واحدا، لا يلزم من هذا العبرة بالجميع. فصحيح حديث صفوان بن عسال فيه إلا بنوم أو بول أو غائط، البول متفق عليه بأنه حدث، الغائط متفق عليه بأنه حدث، لكن بقي خلاف في حد النوم الذي يمضي. والخلاصة من هذا المذهب أن من نام ذهب حسه وعقله، وهنا ينتقض النوم ينتقض الوضوء. قال حديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يبقى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند علم الأصول. والتصريح بأن معظم استطلاق البكاء كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل، بمعنى حديث معاوية في حين العين وكاء السهم، فمن نام وقد استطلق وكاءه فليتوضا. هذا الحديث من العلماء من يذهب الى الضعيف، وطائفه الاخرى يصححونه، ومن المتاخرين في تصحيحه الامام الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ممن ذهب الى تصحيح الحديث العين بكاء السهم. فإذا نام أحدكم أو إذا نام الرجل وقد استطلق وكاؤه فليتوضا، لأن معناه صحيح لكن محمول على ما إذا ذهب العقل بالنوم، على ما إذا ذهب العقل بالنوم كمن يذهب عقله كذلك بالإغماء المدقق. يقول التصريح بأن النوم مظلة استطلاق البكاء كما في حديث معاوية، استرخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس، مشعر أتم الإشعار بنبي كونه حدثا بنفسه. وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك، يعني كانت رسل تخرج على ومع ذلك كانوا يقومون ولا يتوضؤون، محمول على ان عقولهم لم تذهب في النوم وأنهم يميزون ما بحولهم من أصوات. معناه قال ينامون ثم يصلون. المراد بالنوم هنا النوم الذي لا يدرك الحس والعقل. ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك. ويبعد جهل الجميع منهم او نوم لا ترضى. والحاصل ان الاحاديث المطلقه في النوم تحمل على المقيده بالاضطجاع. الصواب تحمل على على ما ذهب الحس والعقل وما الى ضعف. اما الاضطجاع قد يضطجع الرجل على جنبه ويشعر بمن حوله الاصوات. وقد جاء في بعض الروايات بضبط الحصر. والمقال الذي فيه منجبر لما له من الطرق والسواد والسلاح. ومن المؤيدات لهذا الجمع الحبيب بن عباس الاتي: فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمه باذني. اغفيت بمعنى خفض الراس. خفض الراس او النعاس الخفيف مقدمات النوم. الانسان في مقدمات النوم والنعاس الخفيف قد يميز بين الاصوات. يميز بين الاصوات. عقله حاضر ليس بذاته. قال: وحديثه اذا نام العبد من صلاته باع الله به ملائكته خرج الله الفضيع بن شريف من حديث ابي هريره. والبياضي من حديث انس. وابن شهير ايضا من حديث ابي سعيد. وفي جميع طرقه مقال. وحديث من استحق النوم وجب عليه الوقوف عند البياضي من حديث ابي هريره اسناد صحيح. ولكنه قال البياضي: روي ذلك مرفوعا ولا صح. قال الطرقي: وقته اصح. ففسر استحقاقه فسر استحقاق النوم بوضع الجامد. العبرة تركنا فيكم بذهاب العقل وذهاب الحس وبقاء العقل وبقاء الحس والشعور بصرف النظر عما كان مضطجعا على جنب او كان جالسا او كان سجيدا او كان راكعا. ليس هذا بعبرة. قال فائدة. قال النووي في شرح مسلم بعد ان ذكر ما اسم الامام النووي؟ أبو سفيان؟ أبو زكريا؟ أبو زكريا يعني ابن شرف الدين؟ ها؟ يعني ابن شرف الدين؟ النووي يحيى ابن شرف الدين نووي محيي الدين أبو زكريا معنا؟ من بلاد ايه؟ بلاد ايه؟ ها؟ طبعا اللي فيها بلد المضارة طبعا هذه خرجة علماء منهم الإمام نووي جنوب سوريا. جنوب سوريا إنها نور تمام. قال النووي في شرح مسلم بعد أن سقط أقوال الثمانية التي أسلفناها ما له اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون. شوفوا كيف هناك يعني ايه صور متفقه عليها. يقول: واتفقوا على ان زوال عقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر او النبيذ او البنت والدواء ينقض الوقوع سواء قل او كفر وسواء كان ممكن ان يمكن مقعده او غير ممكنها. انتهى بالبحر ان السكر كالجنون عند الاكثر عند المسعودين انه غير ناقض ان لم يغش. رجل جنون وهي يقول فقط جنة او اضرار الجنون ثم افاق انقبض وضوء. رجل سكر معنا ثم افاق من سكر انقبض وضوء. العبره ماذا؟ بقاء العقل والحس معنا اخوات. طيب قال والاغماء كذلك إغماء. طيب البنت رجل أخذ بنت في عملية العمليات كذلك أخذ دواء أخذ العقل كذلك هذه العواقب محل اتفاق. محل ماذا؟ محل اتفاق. وأخذنا النوم الذي يلي العقل والحس وبنيناه على هذا الاتفاق، ويؤخذ من مجموع الأحاديث السابقة لكن من نوم وبول وضغط. مقصود أي نوم؟ النوم الذي يلي العقل والحس. فائدة الأخرى قال النووي وبعدين احنا معكم الاحاديث التي رفع القلم عن ذلك ومن النائم حتى استيقظ، لان النائم يد النائم والذي يد عقله لا يؤاخذ بما اتى في نومه، لا يؤاخذ لو انه نائم ويتكلم بكلام فيه سب لاحد الناس هل يؤاخذ؟ هل يؤخذ؟ لا يؤخذ. لو سب احد العلماء هل يؤخذ؟ طب لو سب الدين هل يؤخذ؟ لا يؤخذ. حتى تعلموا ما تقولون، لما تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا العبره يعلم او لا يعلم بوجود العقل والحس. ذهب عقل وحسه فلا يؤخذ، فلا ايه؟ كذلك في النوم، كذلك النوم. قال فائدة أخرى، قال النووي مسلم. طيب، فهنا الذكر الرمز الثاني يقول عند المسعود أنه غير ناقض إن لم يغش، إن لم يغش يعني إغماء، إغماء يصب الغشيان والإغماء. وقال أخرى فائدة أخرى، قال النووي في شرح مسلم، قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يلتقط وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت فضيقه ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال وفي أنه أخرج الترمذي من حديث أنس لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع بالحديث بطيئة. ممكن للرجل أن يكون له بطيء في نومه ومع ذلك حس حاضر وعقله حاضر، ممكن تجدونه يزول، ممكن، أو بالتعبير الثاني يمكن شخير، ولكن حسه إيه؟ حاضر سامع الاصوات مميز الاصوات. يعني لو قيل له ما اخر كلمه تكلمنا بها؟ يقول كل المقولون كذا وكذا. فهنا عقله حاضر، ولو كان عنده لطيف او شيء من الشخير. يعني كل هذا ممكن في مقدمات النوم يقرا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ولا يتوقع. وفي لفظ ابي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسياتي الكلام عنه. اذا كم حديثا مر بنا اليوم؟ كم حديثا مر بنا اليوم؟ حديثا واحدا هو حديث شيطان بن عسال عن المرادي رضي الله عنه. من رواه؟ من روى الحكم؟ أو يقول أحمد بن كثير الترمذي وصححه. طيب، يقول عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين كالسهل. السهل كناية عن محل خروج الحكم. فمن نام فليتوضأ، وهو أحمد أبو داوود وابن ماجه. فمن نام فليتوضأ، المراد النوم إيه؟ الذي يذهب به العقل والحس. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين كالسهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا بحق الأنبياء الله، إلا من خصائصهم إيه؟ أن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وهو أحمد الطرقطي

الصلاة ما دام الإنسان اللي هذا يحس عقله فلم ينقض وضوءه بعد. قال وصلى 11 ركعة رواه مسلم. هذا طرف من حديث ابن عباس. قد اتفق الشيخان على إخراج وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. قوله إذا أقيت الإخفاء النوم أو النعاس ذكر معناه المغوص. وفي الحديث دلالة على النوم اليسير على الصلاة غير ناقض قد تقدم الكلام على ذلك. عن ابن عبد وعن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تفرق الرسوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم ومسلم والترمذي. قال أبو داود زاد شعبة عن قتادة عن علي عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ الترمذي في طريق الشعبة فقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرون للصلاة حتى إني لا أسمع بأحدهم قطيع ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. هذا عندنا وهم جلوس لأن يعني الرجل إذا كان جالسا لاسيما إذا كان متربعا فإنه يتحكم في خروج الريح وهذا هو الغالب. قال البياضي على هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. وقال ابن القطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل ان ينزل على نوم الشمس على ذلك نزل اكثر الناس لكن في زياده تمنع من ذلك. رواه يحيى القطان عن شعبه عن حداد عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه يضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه. وقال ابن المقيم العيد يحمل على النوم الخفيف ولا شك ولا ريب لابد من هذا الحمل يتعين هذا الحمل لكن تعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها البطيخ. قلت لكم يمكن ان يقع البطيخ الشديد ومع ذلك لا يفهم الوضوء لا تبحس. وقد رواه احمد من طريق يحيى القطان والترمذي عن بندان بجون يضعون جنوبه واخرجه بتلك الزياده البياضي والبزار والخلاف. قول تخفق رؤوسهم في الطاووس خفق فلان حرك راسه اذا انعس. والحديث يدل على ان يسير النوم لا يقوم الوضوء اذا ثبت تقرير الغلام على ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام. قد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العميد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع اذا اضطجع استرخت وحصره. رواه احمد. عندي تعليق على هذا. يقول الحديث اكثره الائمه على يزيد بن عبد الرحمن ابي خالد الدلالي. قال ابن الفدي في العلة الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث وقال هذا للشيخ. وهو سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه ابي العالية ولا اعرف لابي خالد الدلالي سمعت المكان. قال ابو داود واحد منكم لم يروي الا يزيد ابو خالد الدلالي عن قتاده. وقال شعبه انما سمع قتاده من ابي العالية اربعة احاديث ولم يذكر هذا منها. على كل حال خلاصه البحث ان هذا حديث ليس ليس على من نام ساجدا حتى يضطجع اذا اضطجع استرخت مبسوطا. قال ويزيد والدلالي في الشرح. قال احمد لا باس به. قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدلالي هذا لارساله. قال شعبه والمرسل في القسم الضعيف. قال شعبه انما سمع قتاده من ابي العالي اربعه احاديث وذكره وليس هذا منه. في الشرح ان الامام الشوكاني يقول الحديث اخرجه ايضا ابو داود والترمذي وطرقته بلفظ لا وضوء على من نام طاعنا. انما الوضوء على من نام مضطجعا فان من نام مضطجعا استرخت مفاصل. اخرجه بيقين لفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا او قائما او ساجدا حتى يضع

والاعتذار عن حديث عائشه في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح، لان اللمس يحتمل انه كان بحائل او على ان ذلك خاص به، تكلف مخالفه ابن الله. الصحيح انها وقعت يدها على قدميه، والنبي عليه الصلاه والسلام كذلك كان يغمزها فتكتف رجليه. البعض يقول لك انما وقعت يدها هي على رجليه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام وقع بيده على رجلها لتنكفئ. هذا وارد هذا. يقول قالوا امر النبي عليه الصلاه والسلام استاذن حديث الباب بالوضوء. صرح ابن عمر بان من قبل امراته او جسها بيده فعليه الوضوء، وهو عنه مالك والشافعي. طبعا كل هذا يعني المراه المحرم التي هي زوجته حلال لك معنى، او امراه محرم سيصافحها معنى، مش جائز انك تصافح المراه الاجنبيه وتمسها وتتبعها، مش هذا. ولو فرضنا انه كذلك اخطا وعصى الله فمس امراه اجنبيه، وضوء لا ينطق ما دام انه لم يمضي. قال وصرح ابن عمر بان من قتل امراته او جثها بيده فعليه الوضوء، روى عنه مالك والشافعي. وروى البيضاوي عن ابن مسعود بلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع. واستدل الحاكم على ان المراد باللمس ما دون الجماع في حديث عائشه، فكان او قل يوما الا وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام ياتينا فيقبل ويلمس الحديث. واستدل البيضاوي بحديث ابي هريره اليد بزناها لمس في قصه ماعز لعلك قبلت او لمست. وفي حديث عمر القبلة من اللمس فتوضأ منها. ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية. وكما قلنا من قبل الحديث الجملة هذه لم تصح في الحديث. أمره بالوضوء والصلاة لم يثبت كما سبق. قال وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مضرة خروج المد، أو هو طلب لشرط الصلاة مذكورة في الآية من غير نظر إلى تفاضل الوضوء عدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحكم والبياطي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكن ندعي أن المقام محكوم بالدرائم توجب المصير إلى المجاز. وأما قوله بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع. وبعدين الآية أو لمسنا النساء يعني في سياق أمور توجب الغسل، في سياق أمور الآية توجب الغسل مع الإخوان من الجناب أو لمسنا النساء. طيب الجناب عن اختلاف أو لمسنا النساء عن جماع. قالوا أما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع. قد صرح البحر بن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود قال اللمس هو الجماع، اللمس مجرد اللمس، وابن عباس قال لا اللمس هو الجماع. ويوم اقوى في التفسير واعلم عبد الله بن عباس في التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فتفسير الحبر حبر الامه من جمال القران مقدم على تفسير ابن مسعود هنا، الى جانب ان تفسير ابن عباس تؤيده النصوص الفعليه من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى اخوان تؤيده ايه؟ الاحاديث الفعليه منه صلى الله عليه وسلم. قال قد صرح البحر بن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله لأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع. وقد تقرر أن تفسيره أرجع من تفسير غيره لتلك المزية، ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم. إن المراد من قول بعض الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام إن امرأته لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية. والحديث هذا ايضا مختلف بتصحيحه وبضعفه، ورجع انه لا يصح. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم طلقت